بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إلا له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فنواصل فيما يتعلق بكتاب الحج، و أعلق على النص، ثم بعد ذلك بعد أن ننتهي من الفصل أعود إلى المسائل التي تحتاج إلى تفصيل. فتفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ، لحديث رفع القلم عن 3. الرابع كمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع. الحديث صحيح، وسبقا وسنعود إن شاء الله إلى تفصيل هذه الشروط وتقسيمها بحيث يسهل عليكم فهم المراد منها. نعم. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته، حكاه الترمذي إجماعا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا مرفوعا: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. الحديث صحيح، وقيل إنه موقوف على ابن عباس. الحديث صحيح وقيل إنه موقوف على ابن عباس، وهنا إشارة، قال: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان. ولماذا لم يجزئ عن الرقيق؟ هل لأنه رقيق أو لأنه لا يملك الوقت ولا المال؟ فرق بينهما. يعني لاحظ، الصغير المميز مثلا، وإن كان حتى غير المميز يصح منه ولا يجزئ، وهو مميز، يعني يدرك أحكام الحج، قد يكون عمره 14 عام لكنه لم يبلغ ولم يأتي شيء من عام البلوغ، فنقول إنه يصح لأن الصغير ليس مكانا للإجزاء. فهل الرقيق نقول إنه وهو رجل أو امرأة لا يصح لأنه لا يملك الوقت ولا المال، أو لأنه رقيق؟ ما الفرق بينهما؟ إن قلنا إنه لأنه لا يملك الوقت والمال، فقد يقول سيده: خذ هذا المال واذهب وحج، فهل يجزئه؟ هذا إذا قلنا إن العلة هي الوقت والمال. أما إذا قلنا إن العلة أنه لأنه رقيق، كما قلنا عن الصغير ولو كان مميزا لأنه صغير، فهذا حتى لو أذن له سيده فنقول يصح منه الحج ويؤجر عليه، ولكن لا يجزئه. القول الثاني هو الراجح، أن الرقيق لا يجزئه لا لأنه لا يملك الوقت والمال، وإنما نقول لأنه رقيق، كما أن الصغير المميز ولو كان يدرك أحكام الحج، بل لو كان يفتي كما قال البعض قد يكون نابغة، ومع ذلك نقول لا يجزئه. وذكر هذا ابن القيم إجماعا ولم يستثنى، والحديث واضح أيضا، الحديث هنا أيضا والحديث صحيح كما لاحظتم، وبعض العلماء ضعفه، هذا الذي جعلهم لا يقولون به. والشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد بن عثيمين، توقف في المسألة، قال: لا أستطيع رجح لا هذا القول ولا ذاك، ولكن الذي ترجح لدي أن العلة هو أنه رقيق، والله أعلم. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، لأنهما أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد: قال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أعتق العبد بعرفة أجزأه حجه، فإن عتق بجمع لم يجزي عنه. هذا الحديث قال الألباني لم أقف على إسناده، وقال غيره ضعيف. الألباني رحمه الله قال لم أقف على سنده، وغيره قال إنه ضعيف. في تفصيل مهم وأقوال للعلماء أدعه في آخر الفصل، لأن حاولت اليوم أن أجمع المسائل التي تحتاج مزيد من التفصيل والشرح، تكون في آخر الفصل أعود إليها بإذن الله. سم. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدد ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف وسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. هذا كما قلت تفصيل إن شاء الله سيأتي في آخر الفصل. تفضل. الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. رواه ابن ماجه. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤاجر نفسه بأكله وعقبته. هذه الآثار، كل الآثار التي ذكر كلها ضعيفة إلا قول عكرمة الاستطاعة الصحة، فهذا حسن. الاستطاعة الصحة هذا حسن. أما الأول الذي رواه الدارقطني، وكذلك الذي رواه ابن ماجه، وكذلك الأخير رواه الضحاك، كل هذه آثار ضعيفة أي لم تثبت. هنا موضوع الاستطاعة، المؤلف رحمه الله أشار إلى أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، بينما الاستطاعة أشمل من ذلك، ومرة أخرى فيها مزيد من التفصيل، وفيها كلام عن الدين، لأنه أكثر ما يأتي موضوع الدين، وهل يعتبر من عدم الاستطاعة أو ليس من عدم الاستطاعة، ولو حج الإنسان هل يجزي حج أو لا يحج، وهل لو بدل له إنسان مال هل يحج أو لا، لتفاصيلها كما قلت هذا اليوم سأدعها في آخر الفصل. نعم. أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية. نعم، هذه الحوائج الأصلية التي يقول العلماء إنها تمنع الحج، وهي أيضا مفيدة لكم في مسألة أخرى في موضوع الزكاة، بأن نعرف الفرق بين المسكين والفقير. قد يكون الإنسان ليس فقيرا لكنه مسكين، فيحتاج إلى ما يتعلق بالكتب أو المسكن أو الخادم، فهذا تجوز له الزكاة، قالوا لأن هذه حوائج مهمة جدا وتركها يحدث مشقة، لكن ليست ضرورية، وإن كان السكن يعتبر من الضرورة السكن، لكن بالنسبة لغيره قالوا يلحقه فيه من الحاجيات، لأن عندنا ضروريات وحاجيات وتحسينيات. الضرورات قال العلماء الذي يتوقف عليه الحياة أو يكون مشقة بالغة جدا، الحاجيات هي التي لا يتوقف عليها الحياة ولا يلحق مشقة بالغة، لكن يلحق نوع من المشقة المعتبرة، نوع من المشقة المعتبرة. أما التحسينات فهي التي لا يلحقه مشقة، ولكنها تكميلات ومكملات. هذه تقسيمات مهمة تفيدنا في مواضيع كثيرة، سواء هنا في الحج أو في موضوع الزكاة أو غيرها من الأحكام. فالتقسيم للفقهاء وبالذات في كتب أصول الفقه إلى ضرورات وحاجات وتحسينات، هذا مهم لنعرف ما الفرق بينها وما يترتب على كل حكم منها. وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت، لحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال في الروضة والكافي: إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية، قاله في الفروع. هذا الحديث مشهور وهو عند أبي داود، ولكنه ضعيف، الحديث على شهرته ضعيف، وإنما الصحيح، يعني معناه صحيح على كل حال، معناه صحيح، بل سأحقكم لفظ في صحيح مسلم، اللفظ الصحيح كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث عن من يملك قوته. هذا هو الذي عند مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث عن من يملك قوته. أعيد مرة أخرى، الذي عند صحيح مسلم وهو الصحيح: كفى بالمرء إثما أن يحدث عن من يملك قوته. هذا. أما الذي ذكر فهو عند أبي داود، والراجح أنه ضعيف. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا، نص عليه، فيأتم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. هذا الحديث حسن. نعم. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيحتمل أنه لعذر، كخوفه على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. هذا ذكرنا الأسبوع الماضي أن الحج على الفور، وفي مزيد من الإيضاح إن شاء الله. نعم. إن كان في الطريق أمن لأن إيجاب الحج مع عدم ذلك ضرر، وهو منفي شرعا ولو بحرا، لحديث لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، رواه أبو داود وسعيد. حديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، نعم. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه، قال حجي عنه، متفق عليه. فعلم منه جواز نيابة المرأة عن الرجل، قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفا فعكسه أولى. هذه مسألة أشير إلى، تذكرون مرة معنا قاعدة في رمضان في الصيام، لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وأحكام الشرع الذي يتابعها يجد أن هذه القاعدة صحيح شرعية، لا واجب مع العجز، متى ما ضاق الأمر اتسع. ومن القواعد الكبرى في الشريعة أن المشقة، من القواعد الخمس أو الست الكبرى، أن المشقة تجلب التيسير، فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. طيب يأتي سائل ويقول طيب هنا هذا عاجز فكيف ما لم تطبق عليه القاعدة؟ قال العلماء هذا مستثنى من القاعدة لنص الحديث، لأن المرأة تقول إن أبي أدركته فريضة في الحج شيخا كبيرا، حتى ما يأتينا من يقول أنه ربما أنه كان وجب عليه قبل أن يكون شيخا ثم أنه كبر ولم يحج فلزم أن تحج. لا، هي الآن عللت أنها أدركته وهو شيخ كبير، يعني فرض الحج عليه أو بلغه فرض الحج لنقل وهو شيخ كبير، ومع ذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عنه. فقال لماذا؟ فتلاحظون إن شاء الله، وهذه نقطة أرجو أن ننتبه لها في كتاب الحج، أحكام تختلف حتى في النية، واليوم سنقف معها إن شاء الله. الحج يختلف فيه أحكام كثيرة عن بقية أركان الإسلام، والسر في ذلك والله أعلم، إن جئنا أن قلنا فيما فيه شدة مثل هنا أن فيه شدة لأنه مر في العمر، مر في العمر، يختلف عن الذي يتكرر. تلاحظون في المرأة الحائض أن يجب عليها الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، مع أنه يفرق بين أحكام الإسلام، مع أن الصلاة أعظم من الصيام، لكن المشقة تجلب التيسير هنا. فيراعى دائما، علل العلماء في ذلك من التعليلات أن الصلاة لو كلفت المرأة أنها تقضي الصلاة، تصوروا يعني الآن بعض النساء حيض 15 يوما، سمعناه تصلي كل وقت ظهرها 10 صلوات طول حياتها، هذا في مشقة لو فرض، بينما الصيام مرة واحدة في السنة على حسب عادتها. ففرق بين الأمرين. كذلك هنا نقول العلة الأولى في الحج، إن وجدنا في الحج تشدد فنقول لأنه مرة واحدة، ومع ذلك الإنسان هو الذي تطوع، وما وجدنا فيه من تيسير وهو أعظم أحكام الحج، حتى في النية لما يلحق الحج من مشقة وطبيعة الحج وصعوبة الحج، فهو كله بطبع شق على كل إنسان. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عليهن جهاد لا قتال في الحج والعمر، فسموه جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك فلنلاحظ أن الحج يأخذ أحكاما تختلف، فهو الوحيد المرة في العمر، وفي أمور أشد من غيره كما هنا، وفي الأغلب التيسير، الأغلب في منهج، وذلك من أكبر قواعد التيسير في الشريعة هو الحج كما سيأتي إن شاء الله. نعم. من بلده أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك، ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. هذا قول من بلده فيه نظر يا أخوان، هذا قول مرجوح. هم يقولون أن واحد، وهذا انتبه انتبه يترتب عليه حكم الآن، أليس الآن بعض الناس ينيب من يحج عنه من أهل مكة؟ بناء على هذا القول لا يجوز أن تنيب أحد من أهل مكة ولا من أهل الطائف، لا كنت من أهل الرياض بل ولا من أهل القصيم، لا بد تنيب من الرياض. يقول لا مانع تنيبه من مكة لكن يأتي للرياض ويرجع. لماذا؟ قال لأنه وجب عليه الحج من بلده. أصلا نحن لا نسلم بهذا القاعدة، نقول لهم لو أن رجلا سافر إلى مكة من أهل الرياض فبلغ على القول على الحج على الفور وهو الراجح، فبلغ في مكة، هل نقول له ارجع للرياض حتى تنوي الحج؟ ما عليه دليل هذا. ثم إن المشي من الرياض أو من بلد الإنسان بعبارة أدق من بلد الإنسان إلى الميقات ليس من المناسك وليس من الواجبات، فلماذا تجبونه على الإنسان؟ يا أخوان لو أخذنا بهذه الكلمة أمرها صعب جدا. يعني نقول لأخوانا الذين جاءوا هنا للدراسة مثلا من روسيا، هم جاءوا للدراسة، لقد تريدون تحجون؟ نعم. قال ما يجوز، لا تترجعوا روسيا تحجوا من روسيا. من قال هذا؟ بأي دليل هذا؟ لا نتصورها مسألة الرياض قريبة أو غيرها أو الطائف، فهذا لا دليل عليه، فهو قول مرجوح. والصحيح أنه يكون يحج الإنسان ممن يصح منه الحج من الميقات، هذا أدنى ما نقول فيه والله أعلم، فالقول مرجوح ولا دليل عليه. نعم. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته، وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه من حيث وجب نص عليه، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، ولو لم يوصي بذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء، رواه البخاري. هنا مسألة، قال أو حج بأصل الشرع، وهو يعني أنه لم يحج أصلا يعني الفريضة، أو بإجابة على نفسه مثل ماذا؟ النذر. نعم المقصود به النذر، هذا الإجابة على النفس، هذا الذي يريد المؤلف. ثم هنا قال قبل أن نستنيب وجب أن يدفع من تركتي لمن يحج ويعتمر عنه، في تفصيل إن شاء الله سيأتي، لكن أوضح إلى أنه على ثلاث حالات. في حالة رجل ترك الحج قادر عنده فلوس ومات، هذا ينطبق عليه كلام المؤلف تماما. شخص آخر، وإن شاء الله قلت يأتي تفصيل أكثر بس إشارة هنا في موضعها، غير قادر لا في بدنه ولا ماله حتى مات، هذا لا يجب أن يحج عنه، حج ساقط عنه. لكن من أراد من أولاده أو من أقاربه أن يحج عنه فهذا يستحب. النوع الثالث، شخص قادر وعنده المال لكن عند وفاته لم يبق من ماله شيء، فقد حج فقد مات والحج في ذمته لأنه فيه تفريط، هذا هل يجب أو لا؟ في بعض العلماء أوجبه على الورثة، والقول الراجح كما أخذنا في الصيام أنه لا يجب، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وفي كلام أيها الأخوة عجيب لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وقواه الشيخ محمد، يقول من وجب عليه شيء مؤقت في الشرع فلم يفعله لا يجوز أن يفعل عنه وأمره إلى الله، هذا عظيم الكلام. ابن القيم يقول من وجب عليه شيء بأمر الشرع ففوته بدون عذر، ففوته بدون عذر فلا يعمل عنه وأمره إلى الله، يعني ارتكب عظيمة حتى لو فعل عنه لا ينفعه. وقال الشيخ محمد العثيمين هذا القول قوي جدا، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور يقول لا، لو أنه مات وعليه حج وفرط في الحج هذا على القول على أنه على الفور وهو الراجح، يقول لا أنه يحج عنه ويبقى ما بينه وبين الله مسألة أخرى إبراء لذمته، وأيضا يترتب عليه أحكام كثيرة في هذا الأمر. مثال ذلك الآن، إنسان يعني يقول أنا مضى سنوات ما صمت وهو مسلم ليس كافر، وأذكر أن بعض الأخوة سألني شخص يقول كان سألني الأنف، قال كان إنسان لا يصوم كيف يقضي؟ قلت هل كان يصلي؟ قال لا ما كان يصلي. قلت ما عليه شيء، هذا كان كافرا فأسلم، هذا القول الصحيح، هذا كافر فأسلم، ما كان يصلي بالكلية نعم هذا طبيعي، لكن لو كان يصلي نقول يجب عليه على قول الجمهور أن يقضي ما فاته من صيام. وعلى قول ابن القيم والذي أقول قواه الشيخ محمد العثيمين يقول لا يقضيه لأنه لا ينفعه، لأنه تركه بدون عذر فلا ينفعه وأمره إلى الله، وهو هذا مخيف الكلام هذا وشديد، أن ليس من السهل. كذلك يقولون من فاتته فريضة عالما متعمدا حتى فات وقتها أنها لا تقضى، وهذا الذي جعل الشيخ عبد العزيز رحمه الله يقول من فاتته من ترك فريضة عفوا من ترك فريضة من الصلاة عالما متعمدا مختارا حتى خرج وقتها فهو كافر. بينما قول الجمهور أو لا، الجمهور يختلفون، ينظرون هل هو غير، لكن القول الآخر أنه لا، من ترك الصلاة بالكلية، أما من تركها أحيانا وصلى أحيانا هذا حكم حكم منافقين، يجرى عليه حكم إسلام ظاهرا وأمره إلى الله. لذلك لو جاءنا إنسان قال والله أنا تركت صلاة أو صلاتين أو ثلاثة، نقول أعدها صلها. هذا قول قوي في المسألة والله أعلم. نعم. ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أحمد واحتج به وأبو داود وابن حبان والطبراني. قال البيهقي إسناده صحيح، وفي لفظ للدارقطني هذه عنك وحج عن شبرمة. هذا الحديث صحيح أو صححه الألباني، هذا الحديث صححه الألباني، ولكن قال غيره إنه مضطرب سندا ومتنا، إن هذا الحديث إذا مختلف في تصحيح الحديث. هناك من قال إنه صحيح العلامة الألباني رحمه الله، وهناك من قال إنه مضطرب سندا ومتنا، ومن ذكر ذلك الشيخ محمد رحمه الله الجميع. هذا ما يتعلق بالحديث. هنا قال ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه، في خلاف بين العلماء، ولكن هذا هو الراجح بناء على تصحيح الحديث، بناء على تصحيح الحديث الذي صححه الشيخ الألباني. نعم، أنه من لم يحج عن نفسه فلا يجزيه عن غيره، وهو الذي أيضا المتمشي مع قواعد الشريعة، وهو أيضا حتى لو قلنا إن الحديث فيه كلام فهو المتمشي مع قواعد الشريعة. نعم، ولذلك بعض من ضعف هذا الحديث أيضا قال بأن الكلام الذي ذكره المؤلف صحيح، لأن الأصل الإنسان يؤدي ما عليه قبل أن يؤدي ما على غيره، هذا هو الصحيح. لكن بقيت مسألة، هي بعض العلماء يقول إنها يعني، أو أنا أذكرها هنا، لا أقول بعض العلماء، لا أنسب لهم ما لم يقولوا، من هو الذي يصح أن يحج عن غيره مع أنه لم يحج عن نفسه؟ من يستطيع من الأخوان يجيب؟ استثناء من هذه المسألة شخص لا يخالف العلماء فيها، أن يصح أن يحج عن غيره مع أنه لم يحج عن نفسه، مع أنه واجب عليه الحج، حتى لا نقول الصغير، لأن الصغير أيضا ما يجزي، لو حج هو لا يجزي، فكيف يجزي عن غيره؟ بالغ، إنسان بالغ وما حج عن نفسه ومع ذلك يجزئ أن يحج عن غيره. من الأخوان الذي يرفع له فضلته؟ لا، المملوك ما يصح، اتفقنا أن المملوك مثل الصغير، المملوك كالصغير لا يصح، هذا القول الراجح، لا يجزئ عنه إلا حالة الصغير، عفوا الصغير والمملوك يجزئ نفلا عن غيرهما، كما يصح منهما نفلا يصح عن غيرهما نفلا، لكن فريضة نتكلم عن الفريضة، نحن الآن نحن نتكلم عن الفريضة. نعم، المدين. طيب، المدين فيه تفصيل جميل، هو الحقيقة صحيح جواب الأخ المدين أو الفقير، لأن المدين فيه تفصيل سنذكر لكم إن شاء الله، لأن المدين قد يصح كلام الأخ وقد لا يصح، لأن المدين يقولون إن كان سيجلس يشتغل يعمل، نعم، فلا يجوز، نعم، يجب يشتغل حتى يسدد لغيره. أما الفقير نقول الإنسان ليس مدين لكنه فقير ما عنده شيء، فلا يجب عليه، ما في أحد تبرع له، فهنا يجوز له أن يحج عن غيره ولا يجب عليه، لأنه جالس لا يمكن أن يحج، لا يجب عليه الحج، هو ولو حج لأجزأه ولم يتبرع له أحد، كما سأرجع إن شاء الله لقضية التبرع. فنعم، فما أشرت إليه صحيح مع التفصيل الذي أشرت إليه. نعم. وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. قال أحمد المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. هذا رواه البخاري، هذا الحديث رواه البخاري، وهذا لفظه، هذا من الأوهام التي تقع، والعلماء مهما بلغوا من العلم والدرجة أيها الأحبة تقع عندهم وهم، بل إن من هو ابن حجر رحمه الله بعلمه وفضله ومقامه، وقال عن كتاب البلوغ بلوغ المرام أنه حرره تحريرا في مقدمته، ومع ذلك وقعت أخطاء وقعت أوهام. فمعناه أن يا أحبة الكرام العالم لا يترك علمه لخطأ أو اجتهاد في مسألة. أنا ألحظ الناس الآن أحيانا إذا أخطأ عالم أو طالب علم خلاص كأنه انتهوا منه، بينما لو تعد أخطاءهم لا تساوي شيء بالنسبة لحسناته، وكما قال ابن القيم بل قال ابن تيمية رحمه الله إن العالم إن سيئات العالم تغمر في بحور حسناته، وفي لفظ آخر أنها كالجبال يغمرها الليل. أنت الآن تمشي في وسط الليل بين مكة والرياض تمر من جبال ما تشاهدها يغطيها الليل، لكن الآخر أفضل الحقيقة. العبارة الأخرى أن سيئاتهم هذه السيئة الخطأ تغمر في بحور حسناتهم، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. فكون يقع وهم من العالم أو خطأ أو اجتهاد في مسألة لا يعني كما يجري الآن في بعض كلام الناس الآن أن فلان يبدون يعدون أخطاءه يعدون أخطاءه، لا، أين ميزان العدل؟ أين ميزان الحق؟ أين؟ وإن شاء الله لنا عودة لمثل هذه الموضوعات والله أعلم. نعم. مكلفا فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. نعم. وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله لأنه من سبيلها، فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين، وإن مات المحرم في الطريق مضت في حجها. نعم، هذا مسألة، هل هو يعتبر هذا موضوع المحرم شرط سادس أو أنه من الخامس من الاستطاعة؟ الراجح أنه أنا أدخلته في الاستطاعة، الحقيقة أنه من الاستطاعة، وسأرجع إليه لأنني رجوع للمسائل الآن. وذلك أشار إلى موضوع الدين الذي سنعود إليه إن شاء الله بعد قليل. هذا ما يتعلق في هذه المسائل. سأعود مرة أخرى ابتداء من الصفحة 237 المعم الطبعة اللي شروط الوجوب. سأبدأ في المسائل مسألة مسألة حسب تفسيرها. ما يتعلق بالشروط الخمسة التي ذكرها قلت لكم هي على أربعة أنواع، منها شرط للوجوب والصحة. الشروط الخمسة على أننا أدخلنا موضوع، لاحظوا، المحرم أدخلناه في موضوع الاستطاعة، في موضوع الاستطاعة حتى ما نقول شروط ستة، وهذا هو الراجح، ومسألة فنية على كل حال. الشروط الخمسة لاحظوا، إما أن تكون شرط للوجوب والصحة وهو العقل وهو الشرط الثاني، ولذلك لاحظوا عبارة المؤلف يقول وشرط الوجوب خمسة، في تجوز، العبارة فيها تجوز. لماذا؟ لأنه قال الإسلام، ونحن اتفقنا على أن الإسلام، على أن الكافر يجب عليه الحج لكنه لا يصح منه، وكلام المؤلف كأنه يقول الكافر لا يجب عليه بناء على عبارة المؤلف وشرط الوجوب خمسة كأنه لا يجب عليه، لا، هو يجب عليه. ولذلك نقول التقسيم هذا أيسر. القسم الأول من الشروط شرط للوجوب والصحة، شرط للوجوب والصحة وهو العقل. ما معنى هذا؟ أن المجنون لا يجب عليه، لا يجب عليه ولا يصح منه، يعني حتى لو حج لا يصح منه. النوع الثاني شرط للوجوب والإجزاء، شرط للوجوب والإجزاء، فرق، كيف؟ كالصغير والمملوك الرقيق. فنحن نقول لا يجب عليهما، لكن ما قلنا للصحة، يصح منهما ولا يجزئهما، فسمينا شرط للوجوب وماذا؟ والإجزاء، بمعنى أنه لا يجب عليهما الصغير سواء كان مميز أو غير مميز، ولا يجزئ لكنه يصح. لهذا حج لما رفعت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم الطفل وهو صغير غير مميز قالت ألا حج؟ قال نعم ولك أجر، فهو يجزئ لكنه لا يجب، عفوا، فهو يصح، عفوا، فهو يصح ولا يجزئ، فهو له أجر وله حج لكن لا يجزئ عنه، كما ذكرنا في المسألة التي ذكر الترمذي إجماع أنه إذا بلغ الصبي وعاتق المملوك وجب عليهما ولو كان حج 10 مرات أو أكثر من ذلك. يعني لو أن مملوكا مع سيده يحج كل سنة يخدمهم نقول إن حجه صحيح لكنه لم يجب عليه، فمتى ما عتق فإنه في هذه الحالة يجب عليه الحج. الصغير لو أن صغير حتى بلغ 15 عاما ويحج مع أهله ويحججونه نقول حجه صحيح لكنه لم يكن واجبا عليه ولذلك لا يجزئه عليه أن يحج. قد يقول لك أنا حجيت 15 سنة أو 14 عام مرة، نقول له أنا حجيت ذلك، لأنه لا يجزئك. النوع الثالث شرط للوجوب فقط، لاحظوا شرط للوجوب فقط، وهو الاستطاعة بأقسامها. الاستطاعة سنأتي إليها بعد قليل بأقسامها، منها الذي عليه دين، منها المريض، منها المرأة بدون محرم. فنحن نقول إنه شرط للوجوب. ما معنى هذا؟ أي لو أن واحدا منهم حج وهو غير واجب عليه نقول يجزئه، يصح ويجزئ. لأن لاحظوا يا أخوان، عندنا صحة ووجوب وإجزاء، لازم تقسمون على ثلاث، صحة ووجوب وإجزاء. فنقول هذا الذي لا يجب عليه لعدم الاستطاعة، لو أنه حج صح منه وأجزأه، لكن فيه تفصيل، قد يجزئه ولا يأثم. نقول كرجل عنده مرض وتحامل على نفسه بما لا يشق عليه مشقة ضرر ولا يأثم، نقول فيجزئه ويصح له. إنسان وجد مال بمنة، ما فقير، لكن وجد إنسان يريد أعطيه مال بمنة، هذا لا يجب عليه. لكن نقول له لو حج، لو أخذه وحج أو سأل الناس، نقول يجزئه ويصح منه ولا إثم عليه. مع أن بعض العلماء قال إن سأل فيأثم، لأنه لا ينبغي له أن يسأل للحج، إنما يسأل لما يأكل ويشرب. ولذلك انتبهوا، هل تعطي إنسان زكاة ليحج؟ إن شاء الله سيأتي هذا مستقبلا، سنفصل لكم المسألة. بعض الناس يعطي إنسان زكاة حتى يحج، هذه مسألة فيها تفصيل، ذكروني إن لم أذكرها في الدرس القادم والذي بعده إن شاء الله. إذن لكن المرأة التي تحج بدون محرم ماذا نقول عنها؟ نقول يجزئها، يعني يصح منها ويجزئها وتأثم. إنسان عليه دين مطلوب من 5000 ريال وعنده 5000 ريال وحج بها، هل حجه صحيح؟ نقول هذا حجه صحيح ويجزئه لكنه يأثم. النوع الآخر الرابع شرط للصحة فقط، يعني يجب، نعم، وهو للصحة أصلا. طبعا إذا صار غير صحيح من باب أولى أن لا يكون مجزئ، من باب أولى أن لا يكون مجزئ، وهو الإسلام، شرط الإسلام. فنقول يجب على الكافر لكن لا يصح منه، يجب على الكافر لا يصح منه، من باب أولى. إذا لا يصح منه فهو لا يجزئ، باب أولى. هذا تقسيم جميل جدا. ننتقل إلى تفريعات. المؤلف يقول فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف. لاحظوا كلمة إن عاد، أنا أحب تضعوا فيها إشارة. نص المؤلف يقول إن عاد، من هو الذي عاد؟ أعيد عليكم نص المؤلف، يقول المؤلف فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف. ما قال إن عاد، من هم الذين عاد؟ أي منهما، يعني أي واحد منهما، سواء الرقيق بعد أن جمع فأفرد، بعد أن ثنى أفرد، نقول أي واحد منهما حتى ما يحدث عندكم لبس، يعني سواء. ومعنى هذه المسألة جميلة جدا، انتبهوا لتفصيلها. إنسان أحرم في العمرة، حج متمتعا، فعتق متمتع قبل الطواف، قبل الشروع في الطواف، من باب أولى يعني قبل السعي، لكن ذهبت النية، نقول نعم، فبلغ وهو يريد أن يدخل في الطواف، نقول في هذه الحالة أنه نعم يطوف ويسعى ولا يلزم أن يذهب إلى الميقات، وحجته صحيحة. هذا في العمرة. طيب في الحج، يقول في الحج إن بلغ في عرفة أو بعد عرفة وأمكنه الرجوع، يعني بلغ. وبالمناسبة نحن عندنا تساهل في تسجيل أبنائنا، مر معنا في الصيام وأحيانا عندنا في الحج، أحيانا يبلغ منتصف نهار عرفة، أحيانا يبلغ بعد غروب عرفة بناء على الساعة التي ولد بها. وهذا يا أخوان دليل العلماء والفقه العجيب جدا والدقة في المواقيت الذي أشرت إليه في الأسبوع الماضي. نحن متساهلون، في تساهل في تقييد المواليد ومتى يولدون والدقة، وقد يضبط البعض الشهر وبعضهم يضبط اليوم وبعضهم لا يضبط السنة، وهو كثير لأنه يترتب عليها أحكام ليست سهلة. بعض الناس الآن الشباب يبلغ 15 عاما يقول له متى ولدت، يقولون قبل من 15 عاما ما ضبطوها، مع أن في اليوم تجب عليه أحيانا لا تجب عليه صلاة الظهر وتجب عليه صلاة العصر لأنه بلغ بينهما. في تساهل فانتبهوا لضبط أولادكم بالساعة بل بالدقيقة، لأن ترتب على أحكام شرعية. إذا كان ولد بين الظهر والعصر نعم ننظر، إن كان ولد في وقت الظهر فيجب عليه الظهر والعصر، إن كان ولد في وقت العصر فيجب عليه العصر ولا يجب عليه الظهر. هذه أحكام ليست سهلة. كذلك في الحج قالوا لو أنه بلغ في منتصف عرفة وهو قد أحرم الآن وهو لا يجب عليه، وقلنا أيضا أنه لا يجزئه، لا تنسوا المعنى اللي قلنا لا يجزئه. هنا النية فيها سعة، وبالمناسبة هذا ما عرفت النية في الحج فيها سعة عجيبة جدا. ولذلك لاحظوا في حديث شبرمة ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم على القول لأن الحديث صحيح، ماذا قال؟ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. بعض العلماء يقول أن هذا الحديث كان بعد أن وصلوا إلى مكة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وأحرم من الميقات، فهو الآن قلب النية من أن تكون الحج عن شبرمة إلى أن تكون النية له، مع أن ما مضى من الميقات إلى الآن كل النية كانت عن شبرمة. وفيه دليل أصح من هذا، لأن البعض قد يقول لك هذا الحديث فيه ضعف، هو حديث علي رضي الله تعالى عنه لما جاء، وهو في حديث جابر الطويل في صحيح مسلم، قال له بما أهللت؟ قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدري بماذا أهل النبي صلى الله عليه وسلم. معناه أن عقد النية ولا يدري هل هو متمتع أو قارن أو مفرد، يعني لم يجزم على واحدة، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه قارنا، وأيضا لأنه ساق الهدي وعلي قد ساق الهدي رضي الله عنه. فالنية في الحج أيها الأخوة فيها سعة. بينما الآن يأتيني أسئلة كثيرة، واحد يقول أنا الآن، وهذا مرة معنا في الصلاة، كبرت للصلاة، وبعد أن كبرت لصلاة العصر تذكرت أنني لم أصلي الظهر، هل تقلب النية؟ ها؟ لا تقلب النية، يجب أن توقف الصلاة تبطلها وتستأنفها أو تكمل على قول آخر ثم تصلي الظهر بعد ذلك، على قولين في المسألة، أنك ما دمت أحرمت في صلاة العصر أكمل ثم أتي بصلاة الظهر لأنك خلاص، وهذا قول قوي جدا. وقيل لا، ممكن أن تبطل الصلاة ثم تكبر، خاصة إذا كان في أولها، لأنه مضى جزء من الصلاة في العصر، فكيف ما تقل فنية شديدة. ولذلك ذكرنا تذكرون أيها الأخوة أن تغيير النية لا يجوز من نفل أو عفلة، من معين إلى معين. الصحيح أن تغيير النية في الصلاة لا يصح من معين إلى معين، وإنما يصح من معين إلى نفل مطلق. فتقول مثال، أنا جئت بحث عن جماعة ما وجدت جماعة، حفظت تصلي الظهر العصر، وبعد أن كبرت وصليت ركعة سمعت أن ناس جاءوا وأقاموا الصلاة، ماذا تفعل؟ نقول اقلبها الآن نفلا والحق معهم، صل معهم، فانقلبتها إلى نفل مطلق. لكن ما تقلبها بعد لنفع لنفل مقيد، لا، ما تقول أجل أنا ناوي سنة الفجر، أنا ما سنت هذه نية الفجر، لا. لكن الحج في سعة في النية. إذن يقول المؤلف بالنسبة للرقيق أو الصغير، لو عتق هذا أو بلغ هذا قبل طوافه بالنسبة للعمرة جاز، أو قبل وقوفه في عرفة، أو ما يستطيع أن يقف في عرفة حتى وإن عاد، يعني لو ذهب إلى مزدلفة قالوا وبلغ، فتقولون كيف؟ طيب هو عارف أنه سيبلغ، أحيانا ما يكون عارف، لما وصل مزدلفة تعبان منهك وهو شاب نعم فاحتلم، أول مرة يحتلم. الآن بلغ ولا ما بلغ؟ نقول إذا كان لا يشق عليه بإمكانه أن يمضيها نفلا، وبإمكانه أن يرجع الآن إلى عرفة ويقف ما بقي من الليل فخلاص ويكمل الحج فرض ولا حرج عليه. هذه أحكام الحقيقة الفقهاء، دقة الفقهاء رحمهم الله عجيبة جدا. ولذلك أنصح الأخوة مرارا وركز على هذا الجانب، وهو قضية الفهم. ميزة الفقه الفهم، الفهم ففهمناها سليمان، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الأحكام الحقيقة تحتاج إلى مزيد من الفهم والإدراك. وأعطيكم مثال، أمس واحد من الأخوان أرسل لي رسالة في الجوال لأحد طلاب العلم، يبدو أنه الشيخ جزاه الله خير اللي أرسلها، ما أدري هل هو قاصد أو يريد يختبر بعض طلاب العلم. فقال أكرمكم الله عن الحفاظ على الحفاظات هذه للنساء والأطفال، هل تعتبر مخيط؟ فبعضهم قال نعم مخيط، بعضهم فصل قال بالنسبة للمرأة لا تعتبر مخيط، لأن المخيط بالنسبة لها ما ليس في مشكلة، لكن يأتي للكبير اللي عنده مرض أو الإنسان عنده مرض، نعم، أو للطفل. هذا الفقه الحقيقة. فأنا اطلعت على الرسائل أرسلها للشيخ إذا الله خير، قال انظر جواب بعض الأشخاص، ما ذكر لي الأسماء منهم. فبعضهم قال لا ما يجوز، فهي مخيط. كيف ما يجوز؟ حتى أن بعضهم قال بالنسبة للمرأة أرى أنها ليست مخيط، لأنها يجوز للمستحاضة أن تتحفظ في ملابس، فالدليل على جواز. أصل المرأة ما عليها مخيط، فهي تلبس المخيط إلا فقط القفازين، ممنوعة من القفازين. هذه أسئلة تفوت على المفتي. ولذلك أقول، وهذه كلمة أنبه لها أختي طلاب العلم، كنا في مسائل الحج مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله سنوات، ففي يوم 7 من ذي الحجة يجمع المشايخ المفتين، المفتين في التوعية في بيته فقط، ما يحضر معهم إلا القليل، يعني ما يفتح باب للناس. فيبدأون يريدون ما مر عليهم من مشكلات في الحج. فأقول لكم تنبيه، مر علي أكثر من طالب علم وسمعته من أكثر من طالب علم، يأتي كبار المشايخ، يأتي مشايخنا، ولا أريد أسمي، كبار مشايخنا، فيعرضون مسألة على الشيخ، يقول يا شيخ إذا حدث كذا وكذا وكذا. يقول بعض إخوان من طلاب العلم المبتدئين، يقول والله أستغرب كيف الشيخ فلان، هذا الشيخ الكبير، يعرض هذه المسألة على الشيخ المبتدئ، أنا لو سألت عنها لأجبت، يعني وربما أنها جاب قبل ذلك. يقول فالعجيب ليس هنا، لما تعرض على الشيخ عبد العزيز يقول للشيخ الآخر أعد، فيعيد، سمعته مرارا يا أخي، قال هذه تحتاج إلى بحث. طيب سبحان الله، أليس هذا الطالب الشاب المبتدئ يقول أنا قد سئلت عنها وأجبت، ولو سألوني لأجب؟ هنا الفرق. الشيخ عبد العزيز وقبله السائل من كبار المشايخ انتبهوا لملحظ ما انتبه له المبتدئ، انتبهوا لملحظ دقيق جدا في الفتية، ولذلك الفتية صعبة. كان الصلاة الصحابة كل منهم يرسل الآخر، كل منهم لا يريد الفتية، لأن الفتوى ليست السهولة. وقلت لكم مرة من المرات حول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في الحرم في الدور الثاني، فعليه زحام شديد، فجاء واحد من الشباب أشخاص يزاحم، قال واحد ماذا تريد؟ من طلاب العلم أعرفه، قال أريد أسأل الشيخ، قال اسألني أنا، ما في داعي الزاحم، قال له رأف بالشيخ ورأف بالسائل، وهذا أول سوء أدب، نعم، وثانيا قد يكون عنده سؤال ما تستطيع أن تجيبه، لو سؤل عنه الشيخ ربما يقول لا أدري. فمسائل الفقه، ولذلك الفقه له لذة وله يحتاج بحث ودقة، مثل هذه المسائل الدقيقة التي لا ترد في أذهاننا، أنه إن بلغ في مزدلفة فمن حقه أن يرجع. طيب كيف يبلغ في مزدلفة؟ قال يحتلم مثلا، أو بلغ هذا وقته، فإن رجع أصبح حجا فرضا، وإن لم يرجع أكمله نفلا. هذا ما أراده المؤلف بهاتين المسألتين الذي أشرت إليه. طبعا هذا الكلام هو الراجح الذي ذكرت لكم، وما ذكره المؤلف هو الراجح، وإلا هناك قول لمالك أنه إذا أحرم وعتق لم يجزئه خلاص، يعني يجعل يتشدد في النية الإمام مالك رحمه الله. الإمام مالك يقول لا، ما دامت نية الإحرام فرضا نفلا فتنعقد نفلا ولا تقلب. وقالوا الأحناف أيضا قالوا بمثل ما قال به مالك، إلا أنهم قالوا يجوز له أن يرجع إلى الميقات ويجدد الإحرام، يرجع إلى الميقات إن كان في العمرة أو في الحج يعيد الإحرام مرة أخرى. هذا الفرق بينهم وبين القول الآخر، ولكن ما ذكره المؤلف هو الراجح والله أعلم. المسألة الثانية هي مسألة الزاد، المؤلف يقول الاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة أيها الأخوة قد تكون الزاد والراحلة، أو نقول الاستطاعة الزاد، 2 الراحلة، 3 أمن الطريق، 4 القدرة البدنية، 5 المحرم للمرأة. الاستطاعة الزاد، 2 الراحلة، 3 أمن الطريق، 4 القدرة البدنية، 5 المحرم للمرأة. هذا ما يفسر به الاستطاعة، ولكل مسألة لها تفصيلاتها. نأتي بالنسبة للزاد والراحلة. إنسان لا يملك الزاد والراحلة، ولكن تبرع له أحد بالزاد والراحلة، هل يجب عليه أن يقبل؟ قال العلماء لا يجب عليه. لاحظ دقة العلماء، لاحظ دقة الفقهاء، قالوا لا يجب عليه إلا إن كان من ولده. لماذا؟ قالوا لأنه من ولده لا يعتبر فيه منه، ولكن من غيره قد يكون فيه منه فلا يجب عليه. إن أخذه هو وتحمل المنة وحج به صح عنه أجزأه، لكن لا يجب. ما تقول لا يجب عليك الحج الآن، أنت ما عندك زاد ولا راحل، إنسان تبرع لك. القول الصحيح نعم إن كان فيه منه فلا، حتى نضع القاعدة أحسن، ما نقول من ولده، وإن لم يكن فيه منه، لأنه قد يكون من أبيه وليس فيه منه، قد يكون من ابنه، قد يكون من زميل له ليس فيه منه، ليس كل الناس يكون منهم منه، فنقول إن كان فيه منه فلا يجب ولا يلزمه أن يأخذه. إن كان لم يكن فيه منه فيلزمه أن يأخذه ويحج. المسألة الثانية في الزاد والراحلة قضية الدين، في معنى جميل جدا مرة أخرى، هذا من دقة الفقهاء رحمهم الله. طيب لو أن إنسانا عليه دين، عليه 10,000 ريال والحج يكلف 5,000 ريال وعنده 5,000 ريال، قال له صاحب المبلغ أبد أنا سامح لك حج في المبلغ وأنت سدد لي فيما بعد، هل يجب عليه الحج أو لا يجب؟ عجيب هذه المسألة، أنا أعتبرها من دقائق المسائل، والفقهاء رحمه الله عجيبون في هذه المسائل. أعيد المسألة، تصوير المسألة، إنسان عليه دين ما يهم المبلغ، 5 10 أقل أكثر، فوفر مبلغ يكفي لحملة الحج، يعني يكفي لنفقة الحج زاد وراحلة، أو ما يكفي للحملة كما نقول. فجاء لصاحب الدين وقال له أنا عندي مبلغ أريد أن تأذن لي، أو أن صاحب الدين اتصل به وقال يا فلان إن استطعت أن تحج حج وأنا سامح لك، هل يجب عليه؟ اختلف العلماء في ذلك، بعضهم قال يجب، والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يجب، ولكنه لو حج صح وأجزأ. قالوا لماذا؟ قالوا لأن ذمته لا تزال مشغولة، هو صحيح سامحه لكنه ما سامحه عن الدين، لاحظوا سامحه بماذا؟ بتأجيل الدين. لو أنه قال أنت عليك لأطلبك 5,000 ريال قد سامحتك به تماما خلاص ما صار فيه دين، سامحتك به لكن لا تزال ذمته مشغولة، قالوا والعلة هي شغل الذمة لا وجود الدين، ففرق بين المسألتين. فنقول هنا انتبهوا للمسألة، من عليه دين لا يجوز له أن يحج، فإن حج صح الحج ويأثر. من عليه دين وأذن له صاحب الدين نقول يصح الحج، يعني ويجزئه ولا يأثم، لكنه لا يجب عليه. لو قال لو صاحب الدين أنا أجل ديني لسنتين 3، أنا أريد من 5,000 ريال وأنت ما عندك إلا 5,000 ريال أجلتها، بعد سنة بعد سنتين حج بالمبلغ الذي عندك، نقول يجوز له أن يحج في هذه الحالة لكنه لا يجب عليه. وفرق بين أن نقول يجوز له مع أنه يجزئه ولا يجب عليه، لأن الذمة لا تزال مشغولة، وهذا هو القول القوي واختاره الإمام أحمد وغيره وعدد من العلماء المعاصرين الصحيح، لأن الذمة لا تزال مشغولة، ما سامحه بالدين إنما أجل الدين. هذه مسائل دقيقة لكثرة من يسأل عن موضوع الدين. بقيت مسألة أخرى داخلة في الدين، إنسان عليه دين وقال له إنسان تعال أركب معنا مجانا ما راح أدفع شيء، أركب معنا مجانا آخر شارع، هل يجوز له؟ انظر إلى دقة الفقهاء، قالوا إن كان إذا جلس سيعمل وإذا سافر لم يعمل ما يجوز له، لم يجب أن يجلس ويعمل حتى يسدد الدين. طيب وراح مجانا قال ما يجوز له، لكن لو كان إنسان موظف وعنده إجازة وقت الحج وطبيعته لا يعمل عمل آخر، فإنسان قال اركب معنا مجانا على نفقتك، هنا نقول لهم يجوز له ولا يجب عليه، لأن الذمة لا تزال مشغولة. بل فصل العلماء قالوا طيب إنسان يقول أنا الآن نعم لو جلست أعمل، لكن لو حججت مع هؤلاء الناس مثل بعض الحملات تعرفون تقول حج معنا ونعطيك مسؤول في البرنامج الثقافي مثل الشباب ونعطيك 5,000 ريال، فيقول 5,000 ريال هنا أحسن من لو جلست، لو جلست ما اشتغلت إلا ب2,000 أو 3,000، نقول حج فأنت تحج هنا يجوز لك أن تحج وتأخذ المبلغ وتسدد به الدين. انظروا دقة الفقه فيما يتعلق بالدين ونحن متساهلون في موضوع الديون. قلت لكم في رمضان وربما بعض الأخوة غير موجودين يحدثني أحد الأخوة بل سمعته في المقبرة يتحدث في أول أسبوع من رمضان بعد صلاة الفجر، كنا في منطقة من المناطق توفي قريب فذهبنا للصلاة عليه، صلى عليه الفجر رحمه الله، فواحد يتكلم معروف الشخص بعد الفجر عند المقبرة يتكلم قال يا أخوان إن شخص من الأشخاص مات، فلما مات ذهب غريمه إلى ابنه وقال له سدد لي، قال ما بيني وبينك شيء، ادخل المقبرة وخذ اليمين ورابع قبر خلي يسدد لك. أبوه انظر العبارة قلة الأدب، حتى لما ألح عليه صاحب الدين قال والدك توفي أعطني حقي، قال غريمك تريد أصلك مكانه، قال نعم، قال ادخل المقبرة وادخل يمين ورابع قبر على اليمين واليسار تجد هذا هو الذي يسد لك والدك. وعندي قضايا كبرى تخلى الأبناء عن قضاء ديون أبائهم، هل يجب أو لا يجب؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن المشكلة أنه أحيانا وهذه هي الأشد أن المال موجود وأن الرجل توفي وخلف ملايين أحيانا، لكن أبناؤه يتساهلون ويمضي 10 سنوات أحيانا ما قضوا دينه، وهذا ثابت في مسائل كثيرة جدا. فيا أخي الكريم اتق الله، إياك أن تتساهل في موضوع الديون، فإذا صدقت مع الله يسر الله لك، لأن من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وقد ثبت لي أن بعض الأشخاص توفي وكان في خير وصلاح ما وجد أولادها خلفها وصية، رأوا بالرؤيا بعض المدينين ذهبوا إليهم بالرؤى، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، إذا صدق مع الله. لكن في تفريط عندنا، في تساهل، والمشكلة نحن نتصور أنه ما يسجل إلا 10,000 أو 5,000 أو 1,000 ريال، يا أخي القرش يسجل. يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه مسائل أطلت الحقيقة فيها، لكن ليست خاصة في الحج، ولذلك كل منكم يكون وكل نفسه. أعجبني تصرف أحد الآباء قبل سنوات، تلاحظون أن إذا توفي شخص يكتب ورثته أن فلان توفي فمن لا يدين بعد شهر إلى شهر يأتي يسدد له، هذا طيب بالجملة، لكن كلمة تحديد إلى شهر فيها نظر، الدين أسقط بالتقادم. الثاني، لماذا يا أخي الكريم أنت لم تسجل ديونك؟ لا تتساهل، في لحظات الإنسان يأتيه الموت. المسألة الثالثة، القصة التي أذكرها، توفي أحد طلاب العلم رحمه الله قبل سنوات، طالب علم معروف ولا ذكرته كثير منكم يعرفون، أبوه موجود لأنه هو شاب وكان ذهب لمنطقة من المناطق للدعوة، وفي الطريق صار على حد توفي، أعلن أبوه قال أي دين على ابني فهو في ذمتي لم يعد في ذمة ابني. هذا معنى جميل جدا، ليس فقط كما يفعل بعض الورثة يقول تعال نسدد لكم، قال أي يقول يريد أبرئ ذمة ابني. طبعا للعلماء كلام في هذا، هل تبرأ الذمة أو لا؟ بعضهم يقول لا تبرأ الذمة، لأنه في حديث أبي قتادة لما لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل فقال أبو قتادة علي الديناران، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا قتادة بعد فترة هل قضيتهما؟ قال نعم، قال الآن فرضت زكاته، ما قال لما تحملهما أبو قتادة. هذا قول يحتاج المسألة تحتاج إلى تحرير وإلى فهم، أنه حتى لو تحملها الولي ما تبرأ ذمة المدين حتى يسدد عنها. فيا أخوان الكريم خذوها نصيحة لكل واحد منكم، مهما كان أبناؤكم وهم إن شاء الله فيهم الخير أو إخوانكم أو آباؤكم، لتكون أنت دون نفسك. يقرأ الإمام قبل أيام قوله تعالى ماذا أقرأ سورة أخوان سأل سائل وغيرها، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته لكل امرئ منهم يومئذ شأنه يغنيه، يود المجرم عاد هذا المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه كلهم، النجاة النجاة، الأمر عظيم جد. فلا تقل لا تتساهل في موضوع الحقوق ولا تتساهل في موضوع الديون، سجل واضبط قليل كثير لعل الله أن يوفي عنك ولعل من بعدك أن يفعل ذلك. هذه اللفتة أشير إليها الأخوة حتى لا نتساهل في موضوع الديون. هذا ما يتعلق في موضوع بقيت المسألة الأخيرة، بقي دقيقتين أختم بهما. ما حكم الحج، هل هو على الفور أو على التراخي؟ هذه مسألة مرت معنا أيها الأخوة العلماء، هناك قولان في المسألة. ذهب الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن حسن إلى أن الحج واجب على التراخي ولا يأثم بتأخيره، ويقول مساحته العمر كله. هذا قول أعيده، قال الشافعي والثوري والأوزاعي ومحمد بن حسن رحمهم الله إن الحج على التراخي ووقته العمر كله، فهو واجب موسع كالصلاة في وقتها. القول احتج بماذا؟ قالوا إن الحج فرض في السنة السادسة لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، فلم يأمر الصحابة إلا بذلك. هذا القول الأول. القول الثاني أنه ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وبعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف أيضا من أتباع أبي حنيفة إلى أن الحج واجب على الفرض، واستدلوا بعدة أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتظل الراحلة وتكون الحاجة، رواه أحمد والبيهقي والطحاوي وابن ماجه. وأيضا ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجل الحج يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد والبيهقي، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة. وهذا الحديث مر معنا وقلنا أنه رواه أحمد وهو حديث حسن، هذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وهو حديث حسن، يعني معناه أنه صحيح. إذن ما هو القول الراجح في المسألة؟ القول الراجح، قبل أن أقول القول الراجح، وردت آثار بعضها رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم من قدر على الحج فلم يحج فليموت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث ضعفه كثير من العلماء، ولكنه ورد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، هذا من الإمام علي. وعن عمر رضي الله عنه طريق صحيح موقوف عليه، رواه سعيد بن منصور والبيهقي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فتنظر كل من كانت له جدة ولم يحج فليضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. ولفظ هذا لفظ سعيد، ولفظ البيهقي أن عمر قال ليمت يهوديا أو نصرانيا، يقولها ثلاث مرات. الأمر عظيم. من أراد توسع في هذه المسألة فليرجع إلى الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في الحج، فقد فصل في المسألة وذكر هذه الآثار. والعجيب أنه رجح نقلا عن الشوكاني في نيل الأوطار أن بعض هذه الآثار حسن حتى رفعها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن أن يقول علي رضي الله عنه ولا عمر رضي الله عنه هذه العبارة إلا ويصح رفعها للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا فإننا نقول للحديث الذي رواه هنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن كما قلنا، ولهذه الآثار العظيمة عن علي وعن عمر ولو وعن عمر وعن علي رضي الله عنهما ولو كانت حتى موقوفة عليهما، فإن الحج على الفور إذا لم يوجد عذر من الأعذار التي تحدثنا عنها وهي الاستطاعة بفروعها الخمسة، فإن في هذه الحالة يكون آثما وعليه أن يبادر، فالحج القول الراجع على الفور. أما قول الشافعي فالصحيح وأتم الحج والعمرة ليست للوجوب، إنما إن شرع فيهما. وآية وفرض الحج في السنة التاسعة كما قلنا أو العاشرة، ولله على الناس حج البيت، هذا هو الصحيح، والله أعلم. ونقف لأن الوقت قد أزف، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم بعض المسائل المهمة تتعلق بالمحرم وغيره، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نواصل أنبه إلى أن بالنسبة للأسئلة حيث ضاق الوقت، ونحن حريصون على بإذن الله سننهي كتاب الحج قبل الحج، وحتى لو لم تكفي الدروس الباقية سأخصص أياما نكمل فيها هذا الكتاب بإذن الله، كما فعلنا فيما يتعلق بالزكاة والصيام. فالأسئلة ستكون أسئلة هذا الدرس والدرس القادم، عفوا هذا الدرس الذي قبله، يعني ما يأتي منكم من أسئلة وما معي الآن من أسئلة سيكون في الأسبوع القادم بعد العشاء، لأننا اتفقنا أنه في آخر كل شهر أخصص وقتا للأسئلة، سواء كانت خصصنا وقتا قبل الأذان أو ضاق الوقت عليه كما حدث اليوم والأسبوع الماضي، فأجمعها وأنبه إن شاء الله وأجيب عنها في الأسبوع القادم، معنا سنبقى بعد صلاة العشاء في الأسبوع القادم حتى ما تيسر. والحمد لله الليل طويل الآن، الليل ليل مبارك، وليل الشتاء ليل مبارك، الإنسان يقضي حوائجه ويأتي أحيانا البيت التاسعة والعاشرة ويكون بقي على الفجر قرابة 7 ساعات، فهذا كذلك لو نستغله بالعمل والطاعة فسنأخذ منه جزء إن شاء الله لهذا الأمر. وقد إذا رأيت الأمر أنه يقتضي حتى مستقبلا بدل ما نخصص دورة في آخر الشهر نمد الوقت، هذا أتركه لحينه حسب ما أرى وحسب مسيرتنا في هذا الدرس.